جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في باب علامات الإيمان. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. قال الخطابي: هذا لفظه خبر ومعناه أمر، أي ليكن المؤمن حازما حذرا لا يخدع مرة بعد أخرى. وسبب الحديث معروف، وهو أن أبا عزة الجمحي الشاعر أسر ببدر فشكى عائلة وفقرا، فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه بغير فداء، وعاهده أن لا يحرض عليه ولا يهجوه، فلحق بقومه ورجع إلى التحريض والهجاء، فظفر به في أحد، فقال: من علي، وذكر فقره وعياله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وقال: لا تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين، وأمر به فقتل. وأخرج أحمد وابن ماجة والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب بسند حسن عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. وفي رواية عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه كان بخراسان، فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. ولمسلم: والتوبة معروضة بعد. وللبخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن عباس: تفسيره ينزع منه الإيمان، لأن الإيمان نزه، فإذا أذنب العبد فارقه، فإذا نزع عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه ثم فرقاه. النهبة هي المال المنهوب وهو المأخوذ جهرا قهرا، والغلول الخيانة مطلقا، ثم غلب اختصاصه بالخيانة في الغنيمة والسرقة من الغنائم قبل أن تقسم. وفي الحديث التغليظ في تحريم هذه المذكورات، والمراد نفي كمال الإيمان عمن يتلبس بها، لأنه يخرج عن الإيمان جملة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. وفي رواية: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، كما سيأتي في كتاب القضاء. باب فضل الإيمان. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. وفي رواية: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم،